من يتنعم في المشارق والمغارب، منا من حل به ما شيب المفارق، منا من هجره الصديق والرفيق الصادق. من بأقدار الخطايا تلطف، منا من بآهات البلايا تفسق، منا من يعتاب بلسانه والملك ينزق، منا من عشش الهوى في صدره وفرق، منا من كثرت زلاته ووضع ولم يرضخ، منا من يعقل التوبة وينكث ويفسق. ألم يعلموا أن الموت يصيب رجالا كالجبال الشمخ ويسكنهم ظلمة القبور والبرزخ؟ سبحانك اللهم لا نأمن من أعمالنا أن نخسف أو نمسخ. إذا لم نتوب الآن الأوان أن نترك الذنوب، الآن الأوان أن نرجع ونتوب. تب علينا يا ربنا، اقبلنا ولا تردنا، وارض عنا